الحمد لله الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء بقدر وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخير البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، حديثنا اليوم عن ذلك الجوهر النفيس والعملة الثمينة، صفة وصف الله بها نفسه سبحانه، فهو عز وجل ستير يحب الستر كثيرا، ستير يستر خلقه كثيرا. حديثنا عن الستر، ذلك الخلق الكريم الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم وكافأ عليه فقال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر لأجله شرعت العقوبات، ولأجله نهى الإسلام عن التجسس على الآخرين. الستر ذلك الخلق الذي تجسد في شخصية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فقد كان صلى الله عليه وسلم عفيف اللسان، بعيدا عن كشف العورات، حريصا على إخفاء الزلات، وإذا رأى شيئا ينكره ويكرهه عرض بأصحابه وألمح قائلا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. معاشر المؤمنين، إن أولى الناس بالستر أن يستر العبد نفسه. ليس من العافية في شيء أن يفاخر العبد بالذنب ويجاهر بالمعصية، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وأولى الناس بالستر أيضا ذو الهيئات وأهل المرؤات، الذين يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات من عثراتهم إلا الحدود. والهيئات وأصحابها هم أهل الجاه والمكانة ومن لهم شأن في مجتمعهم، فإذا وقع أحد هؤلاء في زلة لم تعهد عنه ولم يكن مسوقا لهذا المنكر فإنه يستر عليه حينئذ، إلا إذا كان ذلك الذنب حدا من حدود الله وقد وصلت القضية إلى القاضي، فحينئذ يجب إقامة الحد عليه حين ذاك. معاشر المؤمنين، نحن أحوج ما نكون للستر في هذه الأيام، هذه الأيام التي انتشرت فيها ظاهرة إشاعة الفضائح والقبائح انتشارا مروعا عبر صفحات الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر تجمعات الناس في المقاهي والبيوت، حتى صارت الفضائح فاكهة يتلذذ ناقلوها بإشاعتها، فالظن عندهم يقين والإشاعة في منطقهم حقيقة. نشر مثل هذه القاذورات آفة تفسد الدين وتخرب الدنيا، فإذا تهتكت الأستار تكسر الحياء من النفوس، وتجرأ حينها مرضى القلوب على معاقرتها وفعلها على الهواء مباشرة دون مبالاة بالخالق ولا حياء من المخلوق. وإذا نزع الحياء فأقم على الطهر والعفة عندها مأتما وعويلا. وأنبه هنا أن الستر على المعاصي والعاصي لا يعني ترك مناصحته ولا يعني إسقاط العقوبة على من وجبت عليه، كما أن الستر على الخطايا لا يعني تهوينها في نفوس المؤمنين، لا يعني موت القلب تجاهها، فالقلب الذي لا ينقبض غيرة على دين الله ومحارم المسلمين هذا القلب خاوي من الإيمان. أيها المؤمنون، أشنع من التشهير بالمعصية وأقبح من هذا الموضوع أن يعير المسلم أخاه المسلم بالذنب ويتنقصه بالمعصية، هذا خلق دنيء وسلوك مشين. لذلك يقول الإمام الزاهد الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. فلنتذكر كما أن للناس عيوبا فلنا أيضا عيوب، كما أن للناس حرمات ومحارم فلنا أيضا مثل ذلك. فمن فضح أخاه المسلم سلط الله عليه ألسنة حداد تهتك ستره وتفضح أمره، والجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. يقول بعض السلف عليهم رحمة الله: أدركت أقواما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم وهذه بتلك. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأصل والأساس في التعامل مع الخطأ والأخطاء هو الستر، إلا أنه أحيانا يكون التشهير والفضيحة هو الدواء وهو النصيحة. إذا ما أعلن المرء فجوره ودعا لذلك وسوق ونادى كان التحذير منه حينئذ وفضحه أسلوبا واجبا لا تبرأ الذمة إلا به. التشهير بأهل المعصية مطلوب أيضا إذا كان ضرر هذه المعصية متعديا إلى المجتمع كله، كمن يروج للانحرافات الفكرية والعقدية، أو من يروج المخدرات والمسكرات، أو من يدعو للعنف والإرهاب، أو ينشر الفواحش والمنكرات والمجتمع في المجتمع، أو يهدد الأمن ويتآمر على العباد والبلاد، كل هؤلاء لا يجب سترهم، وإنما الواجب فضحهم وكشفهم حماية للدين ونصحا للأمة وحماية للأعراض والعقول والأموال. اللهم استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين خلقك، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل وطننا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، وأصلح ذات بينهم، وهون عليهم مصائبهم، وارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وارحم طريدهم وشريدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله يا رب العالمين، واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.